بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد شكري لله سبحانه وتعالى على أن هيئ لنا هذا المجلس الطيب العامر الطاهر، أشكر القائمين على مثل هذه الندوة، والذين بذلوا الكلمات الطيبة والجهد الطيب في سبيل نشر دين الله سبحانه وتعالى. ومعي هذه الليلة سؤال يطرح من أعظم الأسئلة التي طرحت على الدنيا منذ أن شاءها الله سبحانه وتعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا السؤال ما استطاع أن يجيب عليه أحد حتى جاءت رسل الله سبحانه وتعالى فأجابت على هذا السؤال. ما استطاع أحد من الناس أن يجيب على هذا السؤال حتى أتت رسل الله سبحانه وتعالى فأجابت على هذا السؤال. ومعي هذه الليلة قضية كبرى من أكبر القضايا التي يعيشها الإنسان وعاشها وسوف يعيشها. هذه هي قضية العقيدة، ومن المستحيلات عند عقلاء الأمم أن يعيش الإنسان بلا عقيدة. Chef Aid, please tell us that thanks be to God, and in whom we believe that He will really redeem us from our bad deeds, and He is the director for us to the good deeds, and we all believe that there is no God but Allah, لا إله إلا الله محمد رسول الله. And He greets you with the greeting of Islam, As-salamu alaykum, peace be on you. He thanks God that made this session available so that He can talk to you all. In this session, we put an eternal question that has been in the mind of man since the beginning of life, and this question has never been answered by man himself, but it has been answered by the messengers from God. The prophets from God made the answer of this, and the question is the question of belief. What is belief, and how could man believe in his own existence and in the creator of the world? إذا لابد للإنسان أن يعيش على عقيدة يعتقدها، والذين قالوا لا إله والحياة مادة وهم الملاحدة من الشيوعيين ومن سار في نهجهم، الذين قالوا لا إله والحياة مادة كذبوا العقل والنقل وعادوا فناقضوا أنفسهم في اتخاذ عقيدة أو اتخاذ إله، فجعلوا الطبيعة مكان الإله. هذا ما نقل عنهم كلينين وماركس ومن سار في مسارهم في هذا الجانب. إذا لا بد للإنسان أن يتجه إلى معبود واحد فرد صمد يصمد إليه، يكون هذا المعبود كامل حي قيوم فيه صفات الكمال. فمن هو هذا المعبود إذن؟ هذا ما سوف نجيب عليه في هذا المجلس. Man has always wondered that there is an unanswered question in his mind. The atheists, the people who do not believe in the existence of God, they say that there is no God. And life is just material and the God is just nature. But by saying this, they contradicted themselves, because they are thus saying that nature is God. And this is in the philosophy of Marxism and communism, like Lenin and Marx, who say that life is just materialism. But man has found that he had to exert himself to a belief. The belief in one God that is, has been alive since eternity and is alive in eternity, and this God is only one unity of God, as we say it in English, monolithity, and he is the God that deserves being worshipped. وهذا المعبود الذي نعبده والذي ندعو الناس إلى عبادته هذا المعبود الذي نعبده وندعو الناس إلى عبادته هو الله سبحانه وتعالى. وأسباب معرفته عز وجل خمسة أسباب. أسباب معرفة الله عز وجل خمسة أسباب أجملها ثم أفصلها. السبب الأول أو الطريق الأول لمعرفته سبحانه وتعالى الآيات الكونية، الآيات المعروضة للبصر وللنظر، والتي أوجدها الله سبحانه وتعالى، الآيات الكونية التي تدل على عظمته. هذا هو الطريق الأول. والطريق الثاني الآيات الشرعية القرآنية، آيات كتاب الله عز وجل، فإنها كلها توحيد، تخلص التوحيد لله سبحانه وتعالى، وتدعو الناس إلى عبادته وتوحيده وإفراده بالعبودية. والسبب الثالث أو الطريق الثالث الأحاديث النبوية، النقل من المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي أتى لنا بأخبار الغيب، وما كنا ندري ما الغيب وما نعرف إلا ما نرى، فأخبرنا أن هناك إلها حكيما قديرا حيا قيوما سبحانه وتعالى تقوم به الكائنات ويقوم بذاته عز وجل. الطريق الرابع أو السبب الرابع لمعرفته سبحانه وتعالى الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فطرهم سبحانه وتعالى جميعا موحدون مؤمنون به سبحانه وتعالى حينما يولدوا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أي أو يمجسانه. إذن ففطرة الإنسان حينما ولد مفطور على الإيمان بالله عز وجل، وهذا هو السبب الرابع الفطرة. والسبب الخامس الضرورة. الضرورة معناها أن من الضرورة عند العقلاء أن القلب لا يأله ولا يسكن ولا يطمئن إلا إلى إله معبود لا بد من هذا، سواء كان هذا الإله حقا أو باطلا. وقد أسلفت أن لا بد للإنسان من عقيدة، هذا ما أجمع عليه العقلاء. فهذه هي الأسباب أو الطرق الخمسة الموصلة إلى معرفة الله عز وجل. And this God which we worship and we preach to other people that they should worship, Allah is the answer to all the wonders and worries of belief. And we have got five answers, five reasons why we believe in God. These reasons are first signs in the universe, and this we will just mention in headings, and later on Shaykh is going to speak in at length about each reason. And these signs, ayah in Arabic means a sign, which these signs in the universe. The others are signs in our holy book, the Quran, because in the Quran, things which were mentioned before, we see them now, and also the authenticity or the originality of Quran is also by itself a sign for the belief. The third is what we collected from Hadith. That is, we have got two important sources for Islam. One is Quran, and the other is Hadith, is what was told by Prophet Muhammad to correct our belief. And Prophet Muhammad always has told us that we have to believe in the unseen, man-seen, al-ghayf, that things that we cannot see or hear. And from this, he has made us believe in God by the effects of the signs that God shows in the universe. The fourth is nature, because man is naturally monolithic. Man is Muslim by nature, because naturally man believes in the unity of God. He may be born as Christian or Jewish or non-religious, but this is deformation of what he has been born by monolithicity. The fifth reason why we believe in God is necessity. Because everybody with a mind, as I told you the other day, is always going to think about who created this universe, who created me, where am I going when I die. And by necessity, man has to refuse to a solution to this question, whether it be wrong or right. But by its nature, man is always seeking the answer for the question of God. الآن أتكلم على هذه الطرق بالتفصيل. هذه الطرق الخمسة أتكلم عليها إن شاء الله بالتفصيل. فأما الآيات الكونية فقد عرضها الله سبحانه وتعالى لنا في مخلوقاته. عرضها في مخلوقاته ودعانا إلى التأمل وإلى التفكر. يقول سبحانه وتعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. يعني نظر اعتبار وتدبر لتدلكم على الخالق. فإن المصنوع يدل على الصانع، والأثر يدل على السائر. أثر الرجل في الأرض يدل على أنه سار في هذه الأرض. ويقول سبحانه وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. لماذا؟ حتى يتبين لهم أنه الحق. سنريهم آياتنا التي تدل على الوحدانية، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي أن هذا الدين حق، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حق، وأن الرسالة الخالدة حق. ثم يقول سبحانه وتعالى: يلوم البشرية كيف ما تدبروا هذه الآيات وتأملوها، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يقول: كم من آية يراها الإنسان ويعيشها ويتأملها ثم يمر عنها وهو معرض. ولذلك كان التأمل والتفكر والتدبر من أكبر الطرق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. وأول كلمة نزلت في القرآن كلمة اقرأ، كلمة اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. هو صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، لكن أين يقرأ؟ قال أهل العلم: يقرأ في كتاب الله المفتوح في الكون، يقرأ في الكون، يقرأ في الجبال السامقة، في التلال الشاهقة، في الأنهار، في الأشجار، في السماء بنجومها، بشمسها، بقمرها، في الأرض. هذا يقرأ فيه صلى الله عليه وسلم، ويقرأ كل متأمل. ولذلك اعترف كثير من ادعى الكفر لكن أبت قلوبهم إلا أن تعترف أن هناك مدبرا. تقول كريسي موريسون عالم أمريكي في كتاب الإنسان لا يقوم وحده: عجيب هذه النحلة كيف تقطع آلاف الأميال ثم تعود إلى خليتها، لا بد أن هناك وازع يزعها حتى تعود إلى خليتها. ثم يطرح هذا السؤال: ولكن كتابنا يجيب عليه فيقول: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعيشون. فهو تدبير وتصريف وقدرة إلهية. فالآيات الكونية أكبر دليل على عظمة الله وعلى ألوهية الله وعلى أن هناك مصرف مدبر، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. The first reason which now is discussed by Sheikh Haik is the signs in the universe. And of course, anybody who has got a mind, when his mind is mature enough, will look into the universe and start thinking and meditating in the universe, in all the creation, whether it may be animals or may be trees or the sky and the stars. All these things will make you ask yourself, who created these from non-existence? And as you see something which has been manufactured, you will definitely think that somebody must have manufactured this. If you see a car, for example, you will imagine so many workers that collect, put the tires, put the machine, and put the paint and everything. So you couldn't see just a car standing and it came from nothing. Also, if you find some footsteps in the street, there must be, before a few minutes or a few hours, somebody must have walked in this. So we know God by these signs. By these signs. And also, if we look in ourselves, how we were created, how we were born, and how we die, this also will emphasize the fact that there must be a creator. And God, Allah subhanahu wa ta'ala, says in the Quran that people, if they look inside themselves, they are going to realize that there must be a God. And also, the signs which we find by looking, thinking, and meditating will all make us naturally believe in a creator of this world. And the first ayah, or the first verse that came to Prophet Muhammad, said, "Iqra, read." And so many philosophers think that and know that Prophet was illiterate. And this by itself is a sign that he couldn't. This, even philosophers 2000 years later cannot write this. And for Prophet who was illiterate, it must be the words of God. Read, it does not mean virtually to read from a book. No, you can read by the signs of the universe. You can see to the trees, to the animals, to the mountains, and to rivers, and the moon and the sun. These all will tell you that there must be a creator. These are signs. And Chris Morrison was a religious philosopher in America, said that he was wondering why the bees travel so far, miles away from their nests, and they come back and build it And the answer of his question has already been mentioned in Quran, because this is an initiation from God to the bees to do what God has stimulated in them to do. That's why these are miracles. These are signs of the existence of God. If you look to the bees and how they build their nest and form honey, this by itself is a miracle which cannot be done by a very small and very trivial insect unless it has been initiated by God the Creator. أجمعت الأمم سواء نطقا أو اعتقادا على وجود الله عز وجل. الأمم جميعا مجمعة على وجوده سبحانه وتعالى، حتى الملاحدة الذين نفوا وجوده سبحانه وتعالى بألسنتهم أثبتوه بمعتقداتهم في قلوبهم. وأول الملاحدة الذي أنكر وجود الله، وجود الصانع، هو فرعون طاغية مصر، حتى قال له موسى يثبت له أن فرعون نفسه يعتقد بوجود الله، يقول موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فيقول له إنك تدري في قرارة نفسك أن هناك إله، لأن فرعون أنكر وجود الإله وادعى الربوبية وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ملك قطعة من الأرض صغيرة، فادعى أنه إله وأنه معبود من دون الله. فرده موسى إلى قلبه وقال أنت تدري في قرارة نفسك ولو لم تنطق بلسانك أن هناك إله. ولذلك كان المشركون في عهد صلى الله عليه وسلم لا ينكرون وجود الصانع ولا وجود الرب، ما اختلفوا في وجود الله عز وجل، وإنما يقول سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ويقول سبحانه وتعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، أي إذا اشتدت بهم الأزمات اعترفوا بالإله الحق. أما أنه رب وموجود فهذا لا خلاف، معترفين من قبل أن يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام يعترفون بذلك. ولذلك كان المشركون في مكة لهم بيت، البيت العتيق، يطوفون به ويلبون ويحجون ويدعون الله بالدعاء، يشركون مع الله إلها آخر، فيقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهم يعترفون بوجود الله ولكن يجعلون مع الله ندا وشريكا. فجاء محمد صلى الله عليه وسلم ليخبرهم بإفراد الله بالعبودية وليدعوهم إلى إفراد توحيد الألوهية، أن لا إله ولا متصرف ولا مستحق العبودية إلا الله. All nations unanimously agreed on the existence of a God of some sort. Even people who seem to be non-believers, then they insinuated in what they say that they believe in God. An example of this was the Pharaoh of Egypt. Although he said, I am the king of all kings in Egypt, he was once wondering, I am a king, but why the rivers go without my order? Why the world goes without my order? And I am a king. And Moses, our prophet, said, he told him that now you believe. You think that you are kings of kings, but everything does not go according to your order. Although Pharaoh denied the existence of God, he could not order rivers to stop, or the wind to blow, or the trees to stop growing. And even during the pre-Islamic time in Arabia, people did not disagree about the God. And even people who go on the sea and go ships, when they see the big waves and danger approaches, they believe and they ask God to protect them. Although they may be non-believers before they face danger. And this happens now when people take an aeroplane and some problem happens, they remember God. So man by nature is a believer. And in the pre-Islamic era, the pre-Islamic stage, people used to go and worship in Kaaba, this same Kaaba which was present since Abraham. But what they say that God, there is no God but God, and but there are some other gods that can take share its monolithicity. And Prophet Muhammad, peace be upon him, sallallahu alayhi wa sallam, now came with the message of God unconsolidated belief that there is no God but God, and there is no body that can share the power and the authority of God. And so Prophet Muhammad has corrected the previous belief, although it was a belief, but it was wrong. جاء صلى الله عليه وسلم وجد الناس اتخذوا آلهة من دون الله مع الله عز وجل. اتخذوا آلهة مع الله عز وجل. منهم من اتخذ حجرا يعبده، والحجر لا ينفع ولا يضر ولا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت، لكن لضرورة قلوبهم لإله معبود اتخذوا هذا، وهذا هو الضرورة التي قلناها وأسلفنا الحديث عنها، أي لا بد من إله فاتخذوا الحجر. وبعضهم كان يجمع تمرا فيعبده ويسجد له مع علمهم أن هناك إله متصرف. فإذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تعبدون هذه، قالوا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يتوسطون لنا في طلباتنا ونتوسل بهم إلى الله برفع حوائجنا إليه سبحانه وتعالى. لأن الأمم كما قلت ولو لم تعبد الله عز وجل لا بد أن تتخذ إله. فالهندوك في الهند يعبدون البقر، يعبدون البقر لماذا؟ لأن عندهم فراغ روحي، لم يجدوا الإيمان بالله عز وجل يكمن في هذا الروح، فغطوا جانب الروح أو جانب هذا الفراغ بعبادة البقر. والمانوية فرقة ضالة تعبد الليل والنهار، تعبد الليل والنهار، إذا جاء النهار عبدته وإذا جاء الليل عبدته. والعرب في جاهليتهم أخذوا الحجارة وأخذوا الأوثان من الأخشاب والصخور فعبدوها، يذبحون لها ويتقربون إليها بزعمهم أنها توصلهم إلى الله. فلما جاء صلى الله عليه وسلم قال هذا خطر، لأن الله عز وجل هو الذي خلقكم ورزقكم ويحييكم ويميتكم ويبعثكم إليه، وهو لا يريد سبحانه وتعالى أن يتوسط إليه في العبادة أحد. الواسطة في التبليغ منه إلينا لا بد من واسطة، هو الرسول صلى الله عليه وسلم. أما في العبادة إليه فلا واسطة، تصلي في أي مكان، تدعو في أي زمان، تتوجه إليه وراء البحار وراء المحيطات، فهو يراك ويسمعك ويقبل دعاءك. Non-believers have always in history believed in God, but they believed in something else. For example, in the pre-Islamic time in Arabia, they used to worship stones, of idols of stone. And although this appears to the mind as being not logical, not understandable, but there is always a spiritual vacuum in the heart of man that has to be satisfied. He knows that this is wrong, but he has to believe in something. And then when they are asked, they said, well, we believe in God, and this stone or this monument will let us reach God through this. This is a way that we can reach God. Sometimes they make it from dates. They put dates together and make it the shape of a man, and they worship it. Although they made it by themselves, but it fulfills the necessity for a God. And they think that they can't understand God, but they want to see something that can take them to God. Of course, this is also a wrong belief. This means you are putting another God with God, which is shirk. Because it is wrong to think that there is any God but God. The Hindus worship cow, the cow. Also, this is to fulfill the spiritual vacuum in their spirit. There is an emptiness, a vacuum in their spirit, and they can cover this by worshipping the cow. The Manawiya, they think that by the time of night and day, this is interesting sign, because during the day it is all light and people can see each other. During the night it is all dark. They worship the day and the night. And also in the pre-Islamic days they used to worship the stones and the idols, and they used to slay animals as approach to them. But Prophet Muhammad, with the eternal message sallallahu alayhi wasallam, came with a message that corrected their belief into the right path. And now God does not need a waqfa, and does not need somebody to speak to him on your behalf. This can be done in the world, but to think that there is somebody who has got the authority of God to deliver your message to him is shirk. Shirk means you are confusing the authority of God with somebody else. So always it is best, all people are alike and God will listen to everybody. So you can directly ask God. All the people in the eye of God are the same. مكث صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يقرر عقيدة التوحيد التي تنص على إفراد الله بالألوهية، يعني بالألوهية أي بالعبادة له سبحانه وتعالى والدعاء. أما الربوبية فهذا لا خلاف فيه، فهم معترفون، المشركون معترفون بالربوبية، أن هناك رب خلقهم ورزقهم ورباهم يحييهم ويميتهم، لكنهم اختلفوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في توحيد الألوهية. قالوا كيف نعبد إله واحدا، أجعل الآلهة إله واحدا، إن هذا لشيء عجيب أن يكون هناك إله واحد يقوم بشأن الكون كله، ما يستطيع. فالرسول صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة يدعوهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فلا تصرف شيء يصرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل. وأعظم قضية نتدارسها هذه الليلة هذه القضية، قضية توحيد الله سبحانه وتعالى بالألوهية بالعبودية، صرف العبادة إليه سبحانه وتعالى. أما غيرها من توحيد الربوبية فلا خلاف، فقد أقر به كما قلت لكم المشركون. والرسول عليه الصلاة والسلام دعا إلى توحيد الألوهية، فكان بينه وبين المشركين الحروب الطاحنة حتى نصره الله عليهم، لأنهم من قادوا إلا القليل منهم أذعنوا له صلى الله عليه وسلم بعد أن أوضح لهم بالبراهين، وأما غيرهم فكذب، فكان بينهم وبينه صلى الله عليه وسلم الحروب التي كان في النهاية النصر له صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نصرة لا إله إلا الله وبقاؤها حتى يرث الله الأرض ومن عليها. محمد قيس دي أفهم سيد مكة المكرمة after he started his message from God establishing the belief in the oneness of God ألوهية which monolithic means you believe in God, you worship God, you pray for God, and this all has to come with the belief. Rububiyyah, the belief in the existence of God is something else. They may believe that there is God, but they don't believe that they have to worship God, pray for God, and this is the difference. So when Prophet Muhammad established oneness of God and he said you have to believe in the oneness of God and you have to worship and obey the orders of God, these two are necessary. But people at that time did not agree with him and they fought him to stop teaching this dangerous idea to them at that time. Because there is no God that is being worshipped rightfully but God. And this is the belief of La ilaha illallah. And this is the problem now. The problem is the unity of God and the worshipping of God. The unity of God was a belief in the pre-Islamic state. But to practice worshiping God, to pray, to fast, to go to the pilgrimage, to give money to the poor, and to believe in La ilaha illallah Muhammad Rasulullah is something else. They said, we believe God, but we will not do these things. And this is the cause of the fight to defend his belief and deliver the message to the people and make it understood. And by the mercy of God, Prophet Muhammad and his believers were victorious, and this is the start of the spark of Islam that spread all over the globe. وأعظم ذنب في الدنيا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. أعظم جريمة يتلبس بها الإنسان هو أن يشرك بالله عز وجل، أن يجعل معه إلها آخر، أو أن يصرف شيء من العبودية والدعاء والتوجه أو يشرك به بالله سبحانه وتعالى إلها آخر. هذا أعظم ذنب وأكبر جريمة، ولذلك يغفر الله سبحانه وتعالى ما دون ذلك لمن يشاء، من الزنا، من السرقة، من شرب الخمر إذا تاب صاحبها، من الذنوب التي لا يسلم منها البشر. أما هذا الذنب فلا يغفره الله سبحانه وتعالى أبدا، الشرك بالله لا يغفره أبدا، وصاحبه خالد مخلد في نار جهنم لا يفتر عنه العذاب ولا يخرج من النار ولا يقبل الله منه عمل مهما عمل. هذه القضية التي لا بد أن تفهم، أن الله لا يغفر المشرك أبدا إذا مات مشركا وهو خالد مخلد في النار، ولا يقبل الله منه عمل، ولا يشفع فيه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حتى يخرج من النار أبدا. The greatest sin in the world in Islam is the non-belief in the oneness of God. This is the most important part in the whole of Islam. God may forgive anything but not being believed on and being the only and one God for the universe. May any sin is likely to be forgiven. But if one dies while he does not believe in the oneness of God, then he will stay forever in hell. And that is the most important thing. And this shirk, as I told you, shirk is important. It cannot be well translated in other languages. This shirk has got a lot of meaning, and one has to be careful. If you become a slave to any body, if you worship anybody, in whether it is something material, if it is an animal or a human being, besides God, then you are a non-believer. And a non-believer is the worst thing. If you do whatever you do with good things in the world, these have no value as long as you don't believe in the oneness of God. But if you believe in the oneness of God, every other thing can be forgiven. ومن أجل قضية التوحيد، من أجل قضية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية، أرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام، وكل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لم يقل ما لكم من رب غيره، لأن قومه معترفون أن الرب هو الله، لكنهم ما جردوا العبودية له. فكل رسول يأتي يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومن أجل هذه العقيدة، عقيدة لا إله إلا الله، دمرت الأرض 5 مرات. دمرها الله سبحانه وتعالى حينما غضب على أهلها من أجل لا إله إلا الله. مرة بالطوفان، الماء اجتاح الديار والبلاد والجبال والأودية في عهد نوح عليه السلام لأن قومه كذبوه ومن قادوا للا إله إلا الله. ومرة بالريح الصرصر، ومرة بالصيحة، ومرة بالخسف والمس، ومرة بالهلاك بالأوبئة والأمراض، لأن الله عز وجل أكبر ما يغضبه تبارك وتعالى أن يشرك معه في العبودية أو في الألوهية. ولكن بقي بقايا من تلك الأمم آمنوا بالله عز وجل فأنقذهم الله سبحانه وتعالى من ذاك الغضب، أنقذهم من ذاك الغضب. والذي أريد أن أطرحه بين أيديكم هذه الليلة هي قضية أن هذا الدين أو هذه العقيدة سهلة بسيطة ميسرة، سهلة بسيطة ميسرة، لا ألغاز فيها ولا تعقيد، لا ألغاز فيها ولا تعقيد. وسوف أضرب على ذلك أمثلة إن شاء الله. From the words of his eyes, God has sent his prophets to teach people to believe in the oneness of God. عبد الله ما لكم من إله غيره means worship God, you have no other God but him. And non-believers who were very vicious, who used to kill. Quran tells us about their punishment in this world. Because the flood at the time Noah destroyed all the people who were non-believers. And there was wind that like tornadoes that we can hear that occur in parts of the world, destroyed so many houses and killed people. And this wind and this tornado, we used to be very hard that destroyed so many people. And then there was a big cry and shout from angels that stunned all the people and killed them, because they were non-believers and they used to kill prophets and prevent them from delivering their message. Or even the earthquakes that swallow the people and destroy them. These punishments occurred in this world to teach us that belief in God has to be oneness. Worship of God also has to be only for God. And also another teaching in this, that believers were always saved from this punishment in this world, to give us a lesson that believers were right and non-believers were wrong. And the most interesting about the belief in God is that it is simple, it is easy to be understood, because Islam is not for only learn people who read books and see the world. No, it is for very poor people, non-educated people, poor people in the villages, for medium people who can understand, and also for the learned people. So it is made easy to be understood. And everybody can express his belief in God in his own way. وكما قلت هذا الدين هذا التوحيد لا يحتاج إلى جهد عقلي ولا إرهاق تفكيري، يعني إرهاق فكري ما يحتاج إليه، إنما هو بسيط كما قلت وسهل وميسر. ولذلك كان يعرفه صلى الله عليه وسلم يعرف الدين والعقيدة في دقائق معدودة. يأتيه رجل مشرك من الصحراء فيفرج عليه صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين الناس، يأتي هذا الرجل لم يهتدي، كان يعرف أن هناك ربا لكن لم يعرف من هو الذي يستحق الألوهية، فأتى ووقف في مسجده صلى الله عليه وسلم وقال للرسول صلى الله عليه وسلم يا ابن عبد المطلب، يعني بجده، ناداه بجده، قال صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. قال الرجل إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، عنده سؤال لكن ما يدري صلى الله عليه وسلم ما هو هذا السؤال، وهذا السؤال الذي يعرضه أكبر سؤال في تاريخ الإنسان وأعظم سؤال عرفته الدنيا وسمعت به الأرض. هذا السؤال الذي سوف يعرضه هذا العربي البسيط أكبر سؤال في الدنيا. فقال صلى الله عليه وسلم سلم بدالك، يعني تفضل يسأل. قال لا تجد علي، يعني لا تغضب علي أو لا تزعل، فإني سوف أشدد عليك في المسألة، سؤالي شديد ضخم. قال سلم بدالك وتبسم عليه الصلاة والسلام. فقال الرجل من رفع السماء؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم الله. قال الرجل من بسط الأرض؟ قال صلى الله عليه وسلم الله. قال من نصب الجبال؟ قال صلى الله عليه وسلم الله. قال الأعرابي والناس جلوس حول الرسول صلى الله عليه وسلم أسألك لمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، أرى الله أرسلك إلينا رسولا؟ فأحمر وجهه صلى الله عليه وسلم. سؤال عظيم يطرح ويسمع به الناس، وهو السؤال الذي أتى صلى الله عليه وسلم ليجيب عليه، قال اللهم نعم. فأخذ يسأله بهذا بهذه الكيفية وهذه الصيغة، أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، قال الله أمرك أن تأمرنا بخمس صلوات في اليوم والليلة؟ فأخذ صلى الله عليه وسلم يجيب حتى انتهى من أركان الإسلام هذا الرجل، وفي الأخير أعلن إسلامه في المسجد في دقائق معدودة، وقال أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله، أنك رسول الله، وأن ما جئت به حق، والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فتبشر صلى الله عليه وسلم وقال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. هذا هذه العقيدة المبسطة تعرف في دقائق معدودة. Very beautiful example that Shaykh has given us about the simplicity, acceptability, and easiness of belief in God. You don't have to tire yourself or fatigue your brain to understand Islam. Of course, it is very easy and convincing. You don't have to turmoil your brain to understand this. And the story that gives us a lesson about this, that one of the nomadic Arabs came from the desert straight away and came to Prophet Muhammad and asked him, I'm going to ask you a question, but don't be angry because this question may be so awkward to you. Prophet Muhammad has always been forbearant and kind. So he smiled in the face of this simple nomadic Arab that's coming from the desert. He said to him, don't worry, I'll ask whatever you like to ask. So the nomadic Arab asked Prophet Muhammad, who raised all these heavens? Prophet Muhammad said, Allah raised. Who made all the land flat? He said, Allah made the land flat. Who raised the mountains high above the heads of men? Prophet Muhammad asked him, told him that Allah made the mountains high above the men's head. So, next, this nomadic Arab asked Prophet Muhammad, has God sent you as a messenger to deliver this to us? He said, yes. Has God sent you to tell us to pray 5 times a day? He said, yes. And then continued to ask him, has God, because when you believe, then the rest comes naturally. You don't discuss the rest. And he finishes all the fundamentals of Islam. Then, it was all in a few minutes. Prophet, the nomadic Arab, said to him, now you explain to me that there is a God that created the universe and sent you to deliver the message, and now I know the message, now I am a believer. And he believed at that time, at that moment, and he said, La ilaha illallah Muhammad. So this story sums up all the Islam in a few minutes. So how simple and acceptable and easy it is to become a Muslim. This is a very good example you can hear. ولذلك يعلم الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن يعلم لنا عقيدة التوحيد في يسر وسهولة وبساطة. لا تأخذ كثرة التفكير ولا إرهاق، وإنما يفهمها المسلم بالبداهة سواء قرأ أو لم يقرأ. يفهم هذه العقيدة. يعلم الله سبحانه وتعالى آية التوحيد ويقول للناس أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ من خلقها يعني؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وإلى السماء كيف رفعت؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ وإلى الأرض كيف سطحت؟ وإنما أتى بالإبل هنا لأنه حيوان يعيش في الجزيرة، والعرب هم المنادون أول مرة بعث منهم محمد صلى الله عليه وسلم، فردهم الله إلى هذه المخلوقات. ثم لفت الله أنظارهم إلى السماء، من رفعها؟ من سواها؟ من زينها وأبدعها؟ من جعل فيها هذه النجوم الجميلة المتلألئة، وهذا الشمس، وهذه الشمس النيرة، وهذا القمر الباهر؟ إن العقل سوف يقول إنه الله، ويؤيده النقل. ثم يقول وإلى الجبال كيف نصبت؟ من نصبها ومن أرساها؟ أهي جاءت من نفسها بالصدفة أو موافقة، أو من أتى بها؟ ثم يقول سبحانه وتعالى وإلى الأرض كيف سطحت؟ من سواها وجعلها مستوية قرار يعيش عليها الإنسان والحيوان؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يلفت أنظارنا إلى التوحيد وإلى عرض سور التوحيد في القرآن، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يقول العالم أو المفكر، إن كان سمى عالم أو مفكر، أليكسيس كارلل، إذا شككت في قدرة الله ووجود الله تفكرت في نفسي، وإنما أعرض هذه الأمثلة لأن الحق ما شهدت به الأعداء. والله يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يقول ما لكم لا تنظرون في أنفسكم وفي هذا الجهاز المعقد وفي خلقكم هذا البديع، في هاتين العينين وهاتين الأذنين وهذه اللسان وهذه الأعضاء، من صوركم ومن جعلكم تتكلمون وتذهبون وتأتون وتنامون وتستيقظون؟ إن الإنسان كون كامل وجهاز معقد، يدل دلالة واضحة على وجود الله عز وجل وعلى توحيده عز وجل وعلى أنه مستحق للعبادة. إسلام puts Islam in easiness and simplicity, and for the ordinary man in this Arabia at that time, there is a surah that tells him, we say أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. And he asked the nomadic Arab this from his own environment, to see to your camel Where did they come from? Look at the sky. Who raised the sky? Look at the mountains. Who put all these mountains? Look at the all this land where people live. So this is simple. If you look to the womb and the sun and the world and the universe, you see Allah. You don't see Allah himself, but you see the sign which makes you believe in Allah. And in another thing, وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تَعْلُمُ. Look at yourself. Or if you can't look at yourself, look at the mirror. See how beautiful your eyes are, nice. Now, we doctors study anatomy, or how the body is made. So, when we come to the eye and see the lens that makes the picture in your mind, and this carried by nerves to your so intelligent, and this eye, how it moves from side to side and up and down, there are small muscles which pull it this way and that way. Very intricate. No engineer in the world can mimic the nature. Whatever you do, you cannot make it as good maybe. If you look at the muscles and the nerves and the arteries and the heart, how it works and the brain, how it works and the in yourself, if you see, you are a miracle in yourself. This will tell you to believe in God. And although وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تَعْلَمُونَ. نعم. أَفَلَا تُبْصِرُونَ. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. This, there was an Alex Carlyle who was writing. When I find doubt, I think of doubt in the existence of God, I look at myself and I see the intricacy and the problem, how complicated my body is, I go back and believe. Although I have not read وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, but he does not know this, but he said it in another language. لذلك أخطقت الديانات المحرفة, أخطقت ورسبت في عرض صورة حية للتوحيد. النصرانية تعرض التوحيد عرض مشوه, تقول الثلاثة واحد, الله والابن وروح القدس, جل الله عما يقولون. جعل عيسى عليه السلام الذي هو عبد من عبيد الله خلقه الله سبحانه وتعالى, جعلوه شريكا لله سبحانه وتعالى في الألوهية, وما اتخذ الله من ولد سبحانه وتعالى, بل خلق عيسى بكلمته تبارك وتعالى وهو عبد من عبيده, فجعلوه ابنا لله ثم شريكا له في الألوهية. هذه النصرانية. وعرضت اليهودية كذلك التوحيد فشوهت, بعدما حرفت شوهت التوحيد, قالت عزير ابن الله أن النبي من أنبيائهم, قالت هو ابن لله, وجل الله عن أن يتخذ صاحبة ولا ولد. وسوف أخبركم كيف عرض صلى الله عليه وسلم, أو أخبرنا عن صفات الله عز وجل وعن أسمائه لنعرف من هو الله عز وجل, وقد عرفنا بنفسه في كتابه وفي آيات الكونية. All other religions have failed to explain the unity of God as Islam did. In Christianity, as I told you the other day, Christianity is like a sheep that lost its way, because now they are saying something which does not conform with reason. They say that 3 equals 1. They say that they believe in God, but God is a complexity of Jesus, Mary, and the Holy Ghost. This is, they lost their way. They went astray because they deformed the unity of God. How can I say that the three are God, or and I believe in God? This is contradictory to belief, and we can't put it. They are not convinced, and I spoke, sorry to go out of this, too many Christians, and they can't explain this. Just they know it and they believe it. They say Jesus is the son of God. When you say God has got a son, you make him like man. But man, God is different from man. So we, Christianity has lost the track of good religion, a monolithic religion. In Jews also, they deformed the religion. And they said that Hosea, or Ezra as they say, is the son of God. And this is another mistake. We say that Balim, these are the Christians. And the Jews are worse, because they are Balim wa maghdub alayhim, because they killed so many prophets. Now, that we see the necessity of another religion that corrects the wrong understanding of Christianity and Judaism. That's why Islam will clean all this nonsense and bring you straightforward, simple things that anybody can understand. وصف الله سبحانه وتعالى وصف نفسه في كتابه وأخبرنا سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ثم وصف صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى فأخبرنا بصفاته، وصفات الله صفات كمال. أخبرنا سبحانه وتعالى عن نفسه أنه حي لا يموت، ولا سبحانه وتعالى لا يموت ولا يموت عز وجل، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وتوكل على الحي الذي لا يموت، فالله سبحانه وتعالى لا يموت عز وجل، والناس غيره يموتون، وكل من عليها فان. ووصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم، لا ينام، لأنه يحفظ سبحانه وتعالى كل نفس بما كسبت، وهو الذي قامت بقيوميته سبحانه وتعالى وعلى قدرته السماوات والأرض ومن فيهن، فلا ينام ولا تأخذه سنة، خف النوم كذلك. ثم وصف نفسه بأنه رحيم، يرحم العبد إذا أذنب العبد ثم تاب رحمه الله وغفر له، رحيم غفور. وأنه سبحانه وتعالى شديد العقاب، من أذنب وأجرم ثم لم يتب وتمرد على الله وأصر على المعصية عاقبه الله. وأخبرنا أنه غني وأن ما سواه فقير لا يحتاج إلى أحد، بل الناس كلهم محتاجون إليه سبحانه وتعالى، ولذلك يسمى صمد. والصمد هو الذي تصمد إليه الكائنات، أي تتجه إليه سبحانه وتعالى تطلب منه المدد، فهو الغني. وأخبرنا أنه قوي متين سبحانه وتعالى، أي أنه لا يضعف، وغيره ضعفاء مقهورون مربوبون. وأخبرنا عن نفسه، وهي القضية الأولى، أنه واحد سبحانه وتعالى واحد، وأنه ما اتخذ صاحبة، ليس عنده زوجة سبحانه وتعالى ولا ولد، لأنه لا يحتاج إلى هذا. وأخبرنا سبحانه وتعالى أنه على كل شيء قدير، كل ما يريده سبحانه وتعالى ممن يستحق أن تقع عليه الإرادة فإنه يقع لا محالة. فأمره في كلمة كن، إنما أمرنا بشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، في كلمة واحدة ينفذ الله سبحانه وتعالى ويجري ما أراد، فهو الحي الذي لا يموت والذي لا ينام والذي لا يفقر ولا يضعف سبحانه وتعالى. هذه صفات الكمال نثبتها لله عز وجل، لكنه لا يشابه المخلوقين تبارك وتعالى، فله صفات تخصه وللمخلوق صفات تخصه. The next step is about we now found out that there must be God. The next step is a description of the of what God is like. So I say this briefly because we have to perform the Isha prayer, and we know now God. What? How can you describe God? This is the other step. So God is ever living, There is no beginning for the life of God, and there is no end for the life of God. Not like other created creatures. God is not like man. He does not sleep a long sleep or a short sleep. We sleep, the strength of our mind is dormant when you are asleep, and we are awake. But the God is ever awake and does not sleep like human beings. God is merciful and compassionate. So if you direct yourself to God, then you have nothing to worry, because you think of the mercy of your mother when you are breastfeeding. God is more merciful than your mother to you when you are a small child. But on the other hand, God can punish you severely when you go astray. God is dependent, not dependent on any else. God is rich to other help. You cannot help God. You cannot give God that something that needs. If he needs something, it means it couldn't be God. God does not need the help of man or anything. The other thing is, God is all powerful. You cannot describe a God as being weak and still being a God. God is only one. You can't have two gods. One has to be the greater. The other cannot be a weaker God and still exist. So it's the reason that we believe in one God. God is not like man to take a wife. If you think that God can take a wife, then you bring him to the level of a human being, which is wrong. God is able to do anything that in the universe can be done. It cannot be done as we do it by collecting this and this and this. No. God can say that this has to be done, and it is done. And this is the overall power in the hands of God. God amruhu idha arada an yakula lahu kun fayakun. This is it. He can order a thing to be and it becomes. So we understood that all the religions, how they went astray, this oneness of God, that is worshipping God. Now we know simple ten factors about what is the fact about God. And these are facts about God. The difference, how could you think about God Allah that can be one and worthy of being believed on? Thank you. من أعظم صفاته سبحانه وتعالى صفة العلم، أنه يعلم سبحانه وتعالى خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، يعني يعلم السر ما يسره الإنسان يضمره في قلبه وأخفى من السر. ما هو الذي أخفى من السر؟ هو الأمر الذي يريد أن يفكر فيه الإنسان ولكنه ما فكر فيه للآن. السر وأخفى، السر هو ما يسره الإنسان في يضمره في قلبه، وأخفى من السر هو الذي يريد أن يفكر فيه الإنسان ولكنه لم يفكر فيه إلى الآن. يعني حتى الإنسان لا يعلم ذلك، الله يعلم أن هذا الإنسان سوف يفكر في هذا الأمر بعد قليل. ينفعنا هذا العلم في أن نراقب الله عز وجل، فهو معنا حيثما كنا. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معه أينما كان. فالمراقبة مفادها أن هناك رب سبحانه وتعالى عليما، وأنه يعلم السر وأخفى، وأنه معنا لا نغيب عنه ولا نتستر بشيء. يرانا في الليل وفي النهار، ويراقب حركاتنا وسكناتنا، ثم يسجل لنا سبحانه وتعالى الحسنات والسيئات حتى يوقفنا في اليوم الآخر عنده فيحاسبنا على ما فعلنا، يقول في يوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا. ولذلك تفيدنا صفة العلم مراقبة الله عز وجل، وهي من أعظم الصفات. صفة العلم من أعظم صفات الله عز وجل التي يجب أن نتمثلها، وأن نتمثل مراقبة الله لنا في السر والعلن في الليل والنهار، في كل زمان وفي كل مكان. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه حينما كانوا سياحتهم: اتق الله حيثما كنت، دائما في أي مكان كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. The most important, other most important point about God is being all knowing. All knowing, secrets and beyond secrets. For example, if you are alone with nobody and you committed a mistake, maybe the police will not know and the judge will not know, but God will know. God is all-knowing. If you are sitting alone, then God is your second, because what you think and what you do, it is no dream. If you are two of you, say, having a secret together, the third that knows this secret is God. If you believe in this, then you will reach purity and become a very pious person. For example, if I pray Subh, and I don't pray Az-Zuhr, nobody knows that I didn't pray Az-Zuhr, and I come and pray, I can't deceive God. If nobody knows that I didn't pray, God knows. If I go and do something bad, and nobody knew about it except me and somebody else, I cannot say, oh, nobody will know because I did it, I was alone. No. God is all-knowing, and this is an important description of God. You have to know this. If you know this, if you are alone, not in a room, God will know where you are and what you are doing. If you are with other people, God will know. If you have got a secret in your mind, God knows that. And something beyond the secret, secrets which you don't know. وفي ختام هذه الكلمة أشكركم على حسن استماعكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم حتى نلقاه. والذي نريده منكم أنتم أيها داخلون في الإسلام أن تعودوا إلى أهلكم وإلى ذويكم وإلى بلادكم دعاة إلى الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لئن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. سيسألكم الله يوم القيامة عن أهلكم، يسأل الإنسان عن زوجته وعن أطفاله وعن جيرانه وعن أهله، يسأله هل بلغهم هذا الدين. وهي أعظم المبشرات لكم أن يهديكم الله عز وجل ويضل غيركم ويقدمكم ويؤخر غيركم، وهو توفيق منه سبحانه وتعالى، لأنه يعطي هذا الدين، هذا الإسلام، من يحب. وأما الدنيا فيعطيها سبحانه وتعالى من يحب ومن لا يحب. والذي لا ينتهي جناج هذا الدين ولا يدخل في هذا الدين ميت، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فأنتم كنتم قبل أن تسلموا أموات، ولو أنكم تعيشون وتتكلمون وتزاورون أعمالكم، لكن هذا ليست حياة. الحياة هي اتصال القلوب بالله سبحانه وتعالى بباريها، معرفة الغيب والشهادة، معرفة الحاضر والمستقبل، معرفة الدنيا والآخرة، أن تجعل بينك بين الفناء والبقاء صلة، وبين الضعف والقوة علاقة. فالله هو القوي وأنت الضعيف، والله هو الغني وأنت الفقير. فأحياك الله الآن، أو من كان ميتا فأحيناه بالإسلام وجعلنا له نورا يمشي به في الناس بالدعوة والبصيرة، كمن مثله في الظلمات في الشرك والخرافة والجهل والضياع عن الله عز وجل. هل هذا مثل هذا؟ لا سواء. فبشرى لكم، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية. وشكرا للدكتور وللحضور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I'd end his talk by directing what he says to the people whom God with his mercy brought them to Islam. And we must know that this is a great responsibility. It is enough, not enough for you to become Muslim, because you now raise the banner of Islam, and you have to go straight onto it, and you have to preach Islam the rest of your life to the people whom you know, the people whom you don't know, the people whom you know, all the rest of your life. And if we can described the person who turned to Islam as if he was actually dead and he was revived. This is a new life to you, and the hearts of people will be connected to God. Of course, now you know shahada, and this is لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله يا أختي كما قولي باللغة العربية أفتكر أن هذا الكلام جميل للغاية، وذا كأنما هو السهل الممتنع، لأن هذا الكلام من الشيخ مولانا الشيخ عائض، كلام مبسط وحلو وجميل، لأنه يبسط ويضع هذه قالب وزبدة العقيدة كأنما هي بمعلقة الإنسان بسهولة يشربها، كأنما وضع الإنسان في كأنها شربة ماء. والله أنا شكري لله ولا بالإنابة عنكم وعن زملائي الإخواني المسلمين الجدد، أشكر والله الكلام ده أنا استفدت منه يمكن قبل أن يستفيد منه الجماعة، لأنه بسط ووضع الخطط والدرجات واحدة والأخرى عن معنى الإسلام بسهولة وبساطة ويسر، وده والله يحمد عليه، وربنا سبحانه وتعالى يكثر من أمثاله ويهدينا في طريق الله وطريق الإسلام. ونشكركم على حضوركم وحسن استماعكم. شكرا.